مظبط عمال يخبط واجي اقول له لا ايه بيه دق ده قلبي مش مظبط عمال يخبط واجي اقول له لا ايه بيه دق ده اسيبه ليه يمشي ليه ضعيني لو